Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Efdalü salatu ve teslimu ala seyyidin mursalin seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme nefe'ne bima allemtena ve allimna ma yenfa'una. Vezidna ilmen ve amelen ve fiqhen ve edeben fid din ya Rabbil alemin. Allahümme seyked ihlas al ihlas ve sadqa ve tevfiqa ve kabul fi talab el ilmi ve neşri fi hidmeti kitabika ve sünneti nebiyik. بالدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. نستمر ونواصل قراءة هذا الكتاب المبارك الذي ألفه الإمام المحدث الفقيه والفقيه المحدث الإمام النووي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب نبهت وذكرت سابقا أنه اهتم به العلماء اهتماما كبيرا كإجازات وشرحا وتفصيلا، ففيه القواعد الكثيرة المباركة التي يحتاج إليها كل طالب علم، سواء كان من طلاب فرض الكفاية أو طلاب فرض العين. حديث اليوم هو الحديث 22، هذا الحديث على قصر عبارته لكن فيه يعني قاعدة عظيمة مباركة في مسلك كل مسلم. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم. ثم أكمل فقال يعني المصنف: ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله، والله أعلم. تفسيرا لبعض معاني الكلمات: هذا الحديث موجود في صحيح مسلم وجاء بعدة طرق بعدة روايات. من تلك الروايات عن يعني لا أذكر السند بطوله، لكن في السند عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوب وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ففي هذه الرواية في صحيح مسلم ذكر اسم الرجل، ذكر اسم الرجل واسمه يعني اسم السائل النعمان بن قوقل وهو صحابي. وفي رواية أخرى لا لم تذكر وهي في صحيح مسلم كذلك: حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله، وهذا تنبيه من الإمام مسلم للتعريف من هو معقل، وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. وفيها زيادة: والله لا أزيد على ذلك شيئا. الرواية الأولى التي ذكرتها وفيها في صحيح مسلم وذكر فيها اسم السائل النعمان بن قوقل، في هذه الرواية نبه عليها الإمام النووي لأن فيها الأعمش واحد من رواة الحديث وهو عن أبي سفيان، وله يعني هذا تنبيه لطيف يتكلم بلسان المحدثين الإمام النووي فيقول: وقول الأعمش عن أبي سفيان مع أن الأعمش مدلس، والمدلس إذا قال عن لا يحتج به إلا أن يثبت سماعه من جهة أخرى، وقد قدمنا في الفصول في شرح المقدمة أي شرح مقدمة صحيح مسلم يعني في مقدمة كتابه لأنه شرح صحيح مسلم فكتب هناك: أن ما كان في الصحيحين عن المدلسين بعن فمحمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى، والله أعلم. هذه نقطة من نقاط يرد على من يثير شبهة من الشبهات على الصحيحين. والمدلس هذه من مصطلحات علم الحديث، وخدناها في شرح مصطلح علم الحديث ولو كان مختصرا. فالتدليس يعني هي صفة للراوي لأنه لا يصرح بالسماء، ومن أساليب ذلك يستخدم عن فلان. والأعمش مدلس، لكن إذا جاءت هذه الرواية من طريق آخر فلا يوجد إشكال، يعني في هذه الرواية استخدم عن، لكن جاءت رواية تؤكد سماع هذا الرجل فلا يوجد إشكال في ذلك، وهو يثبت أنه من الصحيح، يعني لا يخرج عن الصحيح. قوله قال الإمام النووي: أتى النعمان بن قوقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت إذا صليت؟ تكمل الحديث قال: فأما قوقل فبقافين مفتوحين. وسوف أذكر شيء من يعني ترجمة هذا السائل الرجل. إشكال آخر في هذا الحديث، مثلا في فهم هذا الحديث قد يثير شبهة من الشبه، يقول أو يعني يثار عنده السؤال: طيب الرواية هذا الحديث لم تذكر فيها أركان الإسلام، لأنه هذا الحديث يبين أنه لا يوجد شيء واجب غير الواجبات والمفروضات في الإسلام على كل مسلم فرض عين، يعني واجب عليه صلوات 5 أوقات، وبالنسبة للرجال الجمعة، وواجب الصيام، وواجب الزكاة، والحج، أركان الإسلام. لكن في هذه الرواية يعني الصلوات المكتوبات: صمت رمضان ركن الثاني، وحللت الحلال وحرمت الحرام، لكن لم تذكر مثلا في هذه الرواية مثلا مسألة الحج. فماذا قال الإمام النووي؟ الإمام النووي نقل عن الشيخ أبي عمرو بن الصلاح، وهو إمام فقيه محدث، ومن أشهر كتبه مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، مشتهرة بين طلاب الحديث. فقال الشيخ، يقول الإمام النووي: فقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى، الظاهر أنه أراد به أمرين، هنا لا، يتكلم على نقطة، على مسألة أنه يجمع مسألة الحل والحرام، حل والحلال، يعني حل الحلال وحرم الحرام، أراد يفسر هذه الكلمة، وليست مسألة الأركان، مسألة الأركان لابن الصلاح له عبارة ثانية. المهم ابن الصلاح يريد يفسر ويميز عبارة السائل عندما قال: وحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك. طبعا فقال الشيخ ابن الصلاح، قال: الظاهر أنه أراد به أمرين، أن يعتقده حراما أو أن لا يفعله بخلاف تحليل الحلال، فأنه يكفي فيه مجرد اعتقاده حلالا. ماذا يقصد ابن الصلاح في هذه العبارة؟ مسألة يحرم الحرام ويحلل الحلال. يحرم الحرام يعني الاعتقاد لا يكفي، لأن لابد أن يكف عن الفعل في ذلك، فالكف عن الوقوع في الحرام هذا أداء من هذا الرجل. طيب بالنسبة للذي يحل الحلال، يحل الحلال هنا لا يجب عليه، وهذه عبارة دقيقة من هذا العالم، أراد أن يميز، يعني هنا السائل عندما ذكر أنه حرمت الحرام وحللت الحلال، نبه، وهو هنا الإمام النووي ينقل هذه العبارة، مع أنه يعني كتب في يعني كمعاني كلمات في 40 النووية، نبه أنه مسألة الحرام لا، أن لا يفعله، وهنا يسمى ترك، ترك إيش؟ الوقوع وترك فعل الحرام، وهذا لا يكون في اعتقاد فقط، فلدينا اعتقاد وترك بالنسبة للحرام. طيب ماذا أراد ابن الصلاح مع الحلال؟ قال ولا يفعلوا بخلاف تحليل الحلال. تحليل الحلال فإنه يكفي فيه مجرد اعتقاده حلالا، يعني مجرد أن المسلم يعتقد أن هذا الحلال حلال فليس بواجب عليه أن إيش يفعل بهذا الحلال، يعمل هذا الحلال، لا، الاعتقاد كافي. في المنهيات في المحرمات لا، اعتقاد وترك. في الحلال يعتقد الحلال أنه هذا حلال في الشرع، حلال في الشرع، ولكن ليس بواجب عليه أن يفعل هذا الحلال. ولهذا قال وأن لا يفعله بخلاف تحليل الحلال بالنسبة للحرام، أن لا يفعله بالنسبة للحلال بخلاف تحليل الحلال فإنه يكفي فيه مجرد اعتقاده حلالا، مجرد اعتقاد. طيب شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي نبه على عبارة أدخل الجنة، قال يقصد بذلك أي من غير عقاب، يعني بالنسبة لي أنا يعني أفعل هذه الواجبات ولا أزيد على ذلك، هل سوف أدخل الجنة؟ قال شيخ الإسلام من غير عقاب كما هو ظاهر من السياق والقواعد. إذن هذه قاعدة عظيمة، الذي يأتي بأركان الإسلام وأركان الإيمان فهو من أهل الجنة. أركان الإيمان، وهذا يحتاج إلى أن يدرس مختصرا، وقد كتب وألف العلماء في ذلك، ويفضل أنه يدرس ما يدفع شبهات العصر، لأن بما تثار شبهات في ذلك الوقت فعلي أن يتعلم ذلك حتى لا يقع فيه. هذا بالنسبة لأركان الإيمان والاعتقاد. أركان الإسلام لا، العبادات والمسائل الفقهية، واجب عليه الصلاة، واجب عليه الزكاة، الصوم، الحج، فهذه واجبات عليه يؤديها، هذه فرائض، فإذا أداها سوف إيش؟ أنه يدخل الجنة من غير عقاب. ثم قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي إذ مطلق دخوله أنما يتوقف على التوحيد فقط كما دلت عليه حديث صحيحة، وأما ما ثبت في حديث صحيح أيضا من أن بعض الكبر يمنع دخولها، يمنع دخول إيش؟ لأنه وقع في الحرام، كقطع الرحم والكبر والدين حتى يقضى. طيب فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم، قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي تدخلها كذلك، فيه جواز ترك التطوعات رأسا. وفي صحيح مسلم، في صحيح مسلم توجد رواية قريبة من هذه الرواية، يعني إيش؟ يعني تتم في الموضوع. روى الإمام مسلم هذا الحديث قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي، المهم بعد السند، عن مالك بن أنس فيما قرأ عليه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يصف الرجل من أهل النجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. شخص عندما يتكلم صوته عالي في صخب يعني، ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع، وصيام شهر رمضان، فقال هل علي غيره؟ فقال لا إلا أن تطوع، وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها؟ فقال لا إلا أن تتطوع. قال فأدبر الرجل ويقول فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. فلاحظ هنا أفلح إن صدق، وهناك يسأله أأدخل الجنة؟ قال نعم. هذا راو وهذا راو آخر، وهذا فيه تأكيد أنه من أتى بأركان الإيمان وأركان الإسلام لا توجد عليه عقوبات، إن تجنب الحرام ونعتقد حل الحلال، حل الحلال. طيب، في صحيح البخاري، في صحيح البخاري نفس الرواية عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا. فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ فقال شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. فقال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ فقال فأخبره رسول صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال والذي أكرمك، يقول هذا الأعرابي، والذي أكرمك لا أتطوع شيئا صراحة جهارا نهارا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. يعني الراوي شك، هل قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق؟ هنا مسألة ذكرت الرواية هذه والرواية التي قبلها تنبيه على نقطة معينة، هي مسألة أنه لم تذكر جميع أركان الإسلام وبين ويوجد اختلاف بين الروايات. نبه عليه شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي ونبه عليها الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي وليس في هذا الحديث جميع الواجبات، الإمام النووي يتكلم عن الرواية التي في صحيح مسلم، لكن الموضوع هو نفسه، إن كانت الرواية في صحيح مسلم أو في صحيح بخاري أو في سنن أبي داود أو النسائي أو الترمذي أو ابن ماجه أو في مسند أحمد بن حنبل، هو يتكلم عن موضوع الحديث لم الرواية التي لم تذكر فيها أركان الإسلام، كل أركان الإسلام. قال وليس في هذا الحديث جميع الواجبات ولا المنهيات الشرعية ولا السنن والمندوبات. فالجواب، يعني إذا يتساءل سائل أو يثير أحد هذا السؤال، فالجواب أنه جاء في رواية البخاري في آخر الحديث زيادة توضح المقصود. قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، بهذه العبارة بشرائع الإسلام توضح هذه الزيادة في هذه الرواية عن سابقاتها من الروايات، أنه هذه الرواية جاءت إيش بشرائع الإسلام، يعني كل ما هو إيش من الواجبات المفروضة على كل مسلم ومسلمة، بكلمة بشرائع الإسلام. وهذه الرواية التي قرأتها قبل قليل هي في صحيح البخاري، قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام، قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. إذن الإمام النووي نبه، أثار سؤالا ممكن يعني القارئ لهذا الحديث يعني يأتيه هذا السؤال، وممكن أن يثيره شخصا، يثيره شخص لشبهة أو لاستفسار، فهو وضع هذا السؤال وأجاب عليه أنه في رواية اقتصرت على بعض الأركان وفي رواية أخرى قال بشرائع الإسلام. ولهذا قال الإمام النووي قوله بشرائع الإسلام وقوله مما فرض الله عليه يزول الإشكال في الفرائض. خلاص بهذه العبارة لا يوجد إشكال في مسألة الفرائض. أما النوافل فالنوافل لم تذكر هنا، وإنما ذكرت بأحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة. ومسألة النوافل، ما هي النوافل؟ طيب فهمنا أنه لدينا صلوات خمس، لدينا صيام شهر رمضان فرض واجب على كل مسلم ومسلمة، لدينا صلاة الجمعة بالنسبة للرجال فقط واجب، لدينا الزكاة ولمن طبعا يملك ذلك، ولدينا الحج. ما هي النوافل؟ النوافل ما زاد على ذلك، يعني نافلة زيادة، تطوع، يتطوع الشخص، لا تجب عليه لكن تطوعا يتقرب إلى الله تعالى. النوافل في كل هذه الأقسام، وتوجد نوافل طبعا بما أنه فرض الله علينا الصلاة، فبفرض الصلاة فرضت إيش؟ الطهارة، لأنه لا تصح الصلاة إلا بصحة الطهارة، فالطهارة شرط في صحة الصلاة. فهنا أصبحت الطهارة واجبة كذلك على كل مسلم ومسلمة، لكن النوافل في كل هذه الأقسام يستطيع أن يتنفل حتى في الطهارة. كيف يتطهر؟ كي يغتسل تقربا إلى الله تعالى، وهذا فعلها العلماء والصالحون حتى لمجالس العلم. يتوضأ، هو على وضوء، يعني لم ينتقض وضوءه من صلاة الظهر وهو في صلاة العصر، هو على وضوء ليس له حاجة للوضوء آخر، لكن يتوضأ مرة أخرى، هذه نافلة، هذه نافلة تقربا إلى الله تعالى. أراد أن يتوضأ مرة أخرى وهو الأفضل لصلاة العصر مثلا، هذا في مساء طهرة. الصلاة، النوافل في الصلاة كثيرة، منها الرواتب، والرواتب التي هي ترتبت قبل وبعد الفراض، قبل الفجر، قبل الظهر وبعد الظهر، قبل العصر، بعد المغرب، قبل المغرب إن شاء، بعد العشاء، صلاة الوتر، التهجد، الضحى، نوافل كثيرة، الاستخارة، صلاة سنة الاستخارة، فصلاة النوافل كثيرة مفتوحة، منها كسنن ذكرت ومنها يريد أن يتطوع بشكل مفتوح. وفي الصيام يتطوع في النوافل كذلك، توجد أيام سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصيام فيزداد بذلك. الزكاة يتطوع في دفع الصدقات، يعني هو مؤدي للزكاة لكن يدفع الصدقات يتقرب إلى الله تعالى، هذه نافلة. حج، هو حج سابقا، لكن يوجد كثير من الصالحين يرغب أنه أن يحج في كل عام وفي كل سنة، ومنهم قال يعني يحاول أن يجعل الحج أنه لا يكون يعني لا يتجاوز 5 سنوات إلا وهو حج مرة أخرى. هذه من صفات أهل الصلاح والذين يتقربون إلى الله تعالى بالنوافل حتى يحبهم الله عز وجل. طيب، إذن فهمنا شيء من النوافل، فهمنا شيء من النوافل ومراد النوافل هنا. وهنا في هذا الحديث الذي ذكره الإمام النووي أنه بشره بدخول الجنة إذا فعل هذه إيش؟ الفرائض فقط. فقال الإمام النووي بالنسبة لهذه الروايات التي جاءت بإخبار الفرائض وأنه أفلح، أنه نجا، أنه سوف يفوز بالجنة، فقال الإمام النووي: فتتفاوت هذه الأحاديث في عدد خصال الإيمان زيادة ونقصا وإثباتا وحذفا، وقد أجاب القاضي عياض رحمه الله تعالى وغيره رحمه الله عنها بجواب لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ذكرته سابقا، وهو إمام الأئمة، لخص ما قال من قبله من العلماء في مسألة هذه الروايات في ذكر الفرائض وهذبه، فقال ليس هذا باختلاف صادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الروايات التي جاءت التي تذكر فرائض الإسلام وأنه ليس عليه شيء آخر وأنه يدخل الجنة، هذا ليس الاختلاف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تنبيه مهم. فقال ليس هذا باختلاف صادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من تفاوت الرواة في الحفظ والضبط، فمنهم من قصر فاقتصر على ما حفظه فأداه ولم يتعرض لما زاده غيره بنفي ولا إثبات، وإن كان اقتصاره على ذلك يشعر بأنه الكل فقد بان بما أتى به غيره من الثقات أن ذلك ليس بالكل، وأن اقتصاره عليه كان لقصور حفظه عن تمامه. ألا ترى حديث النعمان بن قوقل الذي هو في متن الأربعين النووية ففيه كذلك من زيادة ونقصان، يعني فهنا نبه ابن الصلاح أن هذه الروايات التي جاءت والتي نرى فيها اختلاف الروايات، هذا الاختلاف لم يظلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الاختلاف حدث من الرواة الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حفظ ضبط هذه الكلمات نقلها كما سمع أمانة لا يزيد على ذلك. ولهذا هذه نقطة مهمة لشبهة من الشبه في عصرنا أثيرت، نأتي لشاب نقول له كيف تأخذ الفقه، يقول لا أخذ الفقه من المدارس الفقهية وإنما أخذها من مصادرها، من أين؟ من القرآن والسنة. هل تستطيع أن تميز الحديث عن الصحيح عن الضعيف؟ لا يستطيع. على من تعول؟ على فلان وعلى فلان. هل صحيح البخاري وصحيح مسلم قد جاء بكل الصحيح؟ لا، لم يأتي بكل الصحيح، فكيف تعتمد على صحيح البخاري وصحيح مسلم؟ وهل تعلم أنه الفقيه المجتهد أنه لا يكتفي بالرواية فقط؟ هل تعلم أنه يأتي بجميع الروايات؟ هل تعلم أنه يوفق بين هذه الروايات؟ هل تعلم أنه يأتي فيميز أن هذا الحكم قد أزيل من هذه الرواية مع أنه في الصحيح، مع أنه حديث صحيح؟ لا. فهذا الشاب على قلة علمه وقصور فهمه ولم يدرس من مصطلح الحديث، وإن درس مصطلح الحديث وإن درس أصول الفقه، لا يجعله في منصب الإمام المجتهد. هذه نقطة خطيرة ومسألة مهمة نواجه في عصرنا. وهنا ينبه الإمام النووي على حل إشكالات أثناء الشرح، يثير السؤال ويجيب عنه، لماذا لم تذكر هذه كل أركان الإسلام، ذكر جزء منها، طيب ولماذا جاءت أركان الإسلام مختلفة بين الروايات؟ فمع الأسف قد غرر بالشباب، غرر كثيرا بالشباب، وبدأوا يحملون شعارات ضخمة عظيمة جدا لا يستطيعون على حملها، هي للرجال من أهل الاختصاص فقط، وللنساء طبعا إذا كانت يعني وصلت إلى هذه المرتبة وهذه يعني المنزلة، والرجل. إذن شبه مش شبه هذا العصر أنه يجب على المسلم يفهم مسألة معينة، أنه قراءة حديثا صحيحا لا تسرع في الحكم. تقول هنا لم تذكر وأركان ونعتمد على هذه الأركان فقط التي جاءت في الصحيح، لا. العلماء عندما بنوا الأحكام جمعوا الروايات ثم أتوا بالأدلة العقلية، فأتوا بالأدلة النقلية وأتوا بالأدلة العقلية ثم يصدرون الأحكام. فهذا الحديث ميز لنا كثير من المسائل. مسألة الأولى أن الواجبات والفرائض أركان الإسلام فرض عين على كل مسلم مسلمة، وإن فعلها مع خلوصه في أركان الإيمان، مع خلوصه في أركان الإيمان وتطبيقه لأركان الشريعة في الفقه قد خلص. فهمنا أن هذا الحديث قاعدة عظيمة في ذلك، وأنه يدخل الجنة، وهذا ميزان فاصل يميز. فهمنا أنه هذا الرواية لا تبني عليها حكم، أنه تأتي تقول أخذ الأركان المذكورة في هذه الرواية لأنها في صحيح مسلم، هذا غير صحيح، ونبه عليه الإمام النووي. فهمنا طيب لماذا اختلفت الروايات، نبه عليها الإمام النووي، نبه عليها ابن الصلاح رحمه الله تعالى، نبه عليه قاضي عياض، وقبل القاضي عياض وضحوا عندما جمعوا تلك الروايات من جميع الرواة وميزوا ذلك، وقالوا هذا الاختلاف ليس صادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عن الرواة أمانة وحفظا وضبطا، يحفظ هذه الكلمات، يضبط هذه الكلمات، يؤديها كما هي، لا يزيد على ذلك. فقال الإمام النووي بعد ما أكمل كلام ابن الصلاح، قال وهو تقرير حسن. طبعا لم أقرأ جميع كلام ابن الصلاح، الشخص يريد يقرأ أكثر فهو موجود في شرح الإمام النووي على صحيح مسلم في الجزء الأول صفحة 168. مسألة أخرى نحل إشكال آخر، أنه طيب السامع سمع أنه هذه فرض وأنه يدخل الجنة، وخلاص لا يرغب في إيش؟ في العبادات والأعمال. مثل إيش؟ يعني رواية في الإمام النووي، متن الإمام النووي. طيب، وثم سيبدأ السائل طبعا أو السامع ينتقل بتصوره ويطبق ذلك على نفسه، فأقول الأمر مختلف، فالسائل في الحديث ليس كمثلنا، يعني وليس كمثلنا، فالسائل يكفيه شرف الصحبة، صحبة أشرف مخلوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يفرق. تبقى قاعدة عظيمة، نعم، لكن قال الأئمة الذي يترك النوافل بالكلية، يعني تماما لا يعمل النوافل، يعني يؤدي فقط هذه الفرائض، قال الإمام النووي وهذا مفلح بلا شك، هو مفلح مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت مواظبته على ترك السنن مذمومة. يعني التصور، تخيلوا يترك النوافل مثل ما ذكرت في مسائل الطهارة، يترك النوافل تماما في الصلاة، يعني إيش؟ يعني لا سنن راتبة قبلية بعدية، لا صلاة ضحى، لا تهجد، لا أي ركعتين زادة، لا استخارة، أبدا أبدا لا توجد أي صلاة غير الفرائض الخمسة، لا يصلي تماما، لا يصوم أبدا نافلة، تركها تماما، تركت النوافل تماما. فماذا قال الإمام النووي عنه؟ قال وهذا مفلح بلا شك، وإن كانت مواظبته على ترك السنن مذمومة وترد بها الشهادة. أنه في الفقه عند القاضي عندما يأتون بشاهد في قضية في مسألة معينة، ومعروف أن القضاء مسألة حساسة جدا وفيها حقوق، فيقولون للقاضي هذا شاهد، لكن يعني من مهمة الشهادة والقاضي، طبعا ليس مثل أيامنا الآن، أنه يتعرف على الشاهد وهل منطبقة عليه صفات الشاهد الحق الصحيح، والشاهد الصحيح يعني يكون من أهل الإيمان، من أهل الإسلام على حسب القضية، أنه من أهل الإيمان أهل الإسلام، أن يكون تقيا لا يكذب سليم المروءة، يعني لا يوجد شيء في مروءته. فإذا كان تارك للسنن بالكلية لا يفعل أي شيء من السنن، القاضي لا يأخذ بشهادته. لماذا؟ لن يشك بديانته، يشك إيش؟ بمروءته. فهذه المسألة لن تدخل في حقوق آخرين، هو في نفسه، في نفسه، في ميزانه، هو مع الله عز وجل. الله يعني رسول صلى الله عليه وسلم قال هو من الناجين، انتهى هذا في يوم الحساب في الجنة. لكن هنا المسألة كشاهد يريد أن يثبت حقا لآخر أو يثبت جريمة على آخر، فهنا القاضي قدر الإمكان، وأتكلم هذا طبعا غير مطبق في زمننا، لكن أتكلم بلسان القواعد الفقهية، ما هو موجود في القضاء الشرعي وما وضع القضاة والفقهاء من شروط. مثل هذا الشخص رجل لا يصلي النوافل أبدا، لا توجد له نافلة في الطهارة، لا توجد له نافلة في الصلاة، لا توجد له نافلة في الصيام، لا توجد له نوافل، فأبدا قال على ترك السنن مذمومة وترد بها الشهادة إلا أنه ليس بعاص بل هو مفلح ناج والله أعلم. أكد الإمام النووي هو مفلح ناج، هذا أكد الإمام النووي وقال به العلماء، لكن من حيث الشهادة والقضاء لا، من أخذ بشهادته لأن فيها حقوق للآخرين. طيب، وتدح مثل ما ذكرت أنه مسألة ابن الصلاح، وهنا نبهت أنه لا نشبه نفسنا بهذا الصحابي، هذا الصحابي الذي هو النعمان بن قوقل، لا نشبه به لأن ذاك صحابي ونحن ليس لدينا شرف الصحبة. من هو النعمان بن قوقل؟ نعمان بن قوقل في كتاب أسد الغابة هو النعمان بن مالك الخزرجي، النعمان بن مالك بن ثعلبة بن دعد بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن الخزرج، وثعلبة بن دعد هو الذي يسمى قوقلا، يعني القوقل هذا نسبة للجد وليس نسبة له، وإنما قيل له ذلك لأنه كان، ما معنى قوقل؟ قيل له ذلك لأنه كان له عز وشرف، عزيز بين القبائل، شريف، وكان يقول للخائف إذا جاء قوقل حيث شئت، يعني كأنما فأنت آمن، فأنت آمن. فقيل لبني غنم وبني سالم أخيه ابني عوف لذلك قواقلة، قواقلة. إذن قوقل هو، هي صفة للقبائل الذي إيش، يأتيهم شخص يطلب الأمان فاشتهروا بذلك فمعروف عنهم. ابن القانع في معجم الصحابة، ابن القانع مؤلف معجم الصحابة هو أبو الحسين عبد الباقي بن قانع البغدادي المتوفى 351 من الهجرة، يروي عنه قال عن سيرته، قال حدثنا عبد الله بن موسى بن أبي عثمان، ثم ذكر السند، قال قال نعمان بن قوقل يوم أحد، في معركة أحد، في معركة أحد، قال النعمان بن قوقل الذي نتكلم عنه، الذي هو السائل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يعني إيش أنه يأتي بالفرائض فقط لنسمع ماذا فعل النعمان بن قوقل الذي يفعل الفرائض فقط، قال النعمان بن قوقل يوم أحد اللهم أقسم عليك أن أقتل فأدخل الجنة، في معركة أحد، أنه لا يخرج من معركة أحد. هذا الشخص الذي ننظر إليه عندما نفهم، طيب يعني لا يريد، هذا له شرف الصحبة، انظر ماذا يفعل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن أقتل فأدخل الجنة، فقيل فقتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم على الله فأبره لقد رأيته يطأ في خضراء الجنة ما به من عرج، لأن كان قيل عنه أنه كان إيش له عرج في مشيه. قال النعمان بن قوقل يوم أحد: اللهم أقسم عليك أن أقتل فأدخل الجنة فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقسم على الله فأبره، لقد رأيته يطأ في خضراء الجنة ما به من عرج، والذي قتله قد تاب وأسلم. الذي قتل النعمان بن قوقل تاب وأسلم، ورواية ذلك في صحيح البخاري. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعدما افتتحوها، فقلت: يا رسول الله أسهم لي. فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسهم له يا رسول الله. فقال أبو هريرة: هذا قاتل ابن قوقل. شخص تاب بعد قتله وأسلم وأصبح من المسلمين، فقال له: أسهم لي. فبقيت الصحابة يعني لهم حزن على مقتل هذا الصحابي، فقالوا: لا تعطيه شيئا، لا تسلم له يا رسول الله. فقال أبو هريرة: هذا قاتل ابن قوقل. فقال ابن سعيد بن العاص: وعجبا لوبر تدل علينا من قدوم ضأن ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهن على يديه. وتوجد تكمل الرواية فيما يخص تقسيم الأسهم بعد المعارك. ففي هذه الرواية نبه أنه حتى الذي قتل النعمان بن قوقل قد أسلم، تاب وأسلم وأصبح من المسلمين، ويعني لا يكون عليه شيء، ليس عليه حساب، لأنه أسلم، والإسلام يجب ما قبله، لأنه يجب الكفر، والكفر أعلى سوءا يعني وأشد ضررا على دين المسلم، لأن يخرج من الدين بالكلية أن يكفر بالله. فإذا كان دخوله إلى الإسلام سوف يكفر عنه الشرك والكفر كل ذلك، فبقية الذنوب فهي يعني أقل درجة ومرتبة من الكفر والشرك. نبه شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي وشرح هذا الحديث في مسألة مقتل النعمان بن قوقل، وحتى نبه على ذلك في أنه روايته عندما قتل يوم أحد، وقال لكن هو أتى برواية أخرى. شيخ الإسلام بن حجر العسقلاني نبه على ذلك في كتابه فتح الباري لابن حجر على شرح صحيح البخاري، نبه فقال: وروى البغوي في الصحابة أن النعمان بن قوقل قال يوم أحد: أقسمت عليك يا رب ألا تغيب الشمس حتى أطأ بعرجتي في الجنة، فاستشهد ذلك اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيته في الجنة. وتوجد روايات أخرى. ماذا أراد مسألة أنه هذا الراوي الذي نعاب عليه لأنه قتله يعني ثم أسلم، والذي قال أكرمه الله على يدي ولم يهني على يدي، قال شيخ الإسلام بن حجر العسقلاني قال: والمراد منه هنا قول أبان، لأنه اسمه أبان، أكرمه الله على يدي ولم يهني على يدي، وأراد بذلك أن النعمان استشهد بيد أبان فأكرمه الله، الله عز وجل أكرمه بحصول على الشهادة على يد من؟ على يد أبان قبل الإسلام، ولم يقتل أبان على كفره فيدخل النار، وهو المراد بالإهانة، والله عز وجل يعني أكرم ذاك بالشهادة وأكرم القاتل بالتوبة والهداية وأصبح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نهاية شرح هذا الحديث. ومثل ما ذكرت باختصار أنه هذا الحديث من القواعد العظيمة التي تبين وتميز المسلمين ما هي أركان الإسلام، ما هو الواجب على المسلم. الاتيان بهذه الفرائض واجب على كل مسلم ومسلمة، لا يستطيع أن يقصر في هذا ولا في تلك. لكن في هذه المسألة في التبعات منها لماذا لم تذكر جميع الأركان، منها هل أستطع أن أعتمد يعني اعتمادنا خلاص لأنه رواية في صحيح مسلم وأعتمد عليه وأترك كلام العلماء والفقهاء، ومنها مسألة أخرى هي جمع الروايات لكيف نفهم هذه الأحكام عندما نجمع الروايات، ومنها نفهم حال الصحابي السائل عندما نفهم من هذا الحديث. طيب نزهد بالسنن والنوافل ونترك السنن والنوافل لأنها غير واجبة، مع أنه الحث على السنن والنوافل كثير كثير، الحث على النوافل والسنن، وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوائز والمراتب العالية لمن إيش لمن فعل هذه النوافل، وهي حديث كثيرة لا تحصل يعني في هذا المجلس. فبين أهمية النوافل، وبينا أنه إيش كلام الفقهاء الذي يترك النوافل بالكلية لا يأخذون بشهادته في حقوق الآخرين. هو ناجٍ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل ممكن أنه في أمور الدنيا أثبت حقوق أو أضع حقوق على الآخرين بشهادة رجل لا يصلي النوافل؟ قال الفقهاء لا نأخذ بشهادته، لكن لا يطعنون إيش بإيمانه ولا يطعنون بإسلامه، لا يطعنون بذلك، ويقولون هو ناجٍ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا نتوقف إن شاء الله تعالى، ونلتقي إن شاء الله تعالى بمجلس آخر لشرح حديث آخر من هذا الكتاب المبارك. اللهم نفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدين يا رب العالمين. اللهم سلك الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشره في خدمة كتابك وسنة نبيك، بالدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. اللهم ادفع عنا وعن المسلمين هذا الوباء وهذا البلاء. اللهم ارفع البلاء والوباء عن المسلمين والمؤمنين. اللهم فرج عنا وعنهم، اغفر لنا واغفر لهم، وسامحنا وسامحهم. اللهم ارزقنا الحج المبرور، اللهم ارزقنا الحج المبرور، اللهم ارزقنا الحج المبرور، وارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حوائج السائلين، اللهم اشف لنا كل مريض، اللهم اشف لنا كل مريض، واشف لنا كل من أصيب بهذا الوباء. اللهم اقض حوائجهم، يسر أمورهم، استر عوراتهم، آمن روعاتهم. اللهم من أراد بنا سوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم من كاد لنا كيدا أو مكر بنا مكرا فامكر به يا ذا قوة المتين، يا حي يا قيوم، اعف عنا، اغفر لنا، سامحنا، الحقنا بعبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زدنا علما، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.